هي الصور اللي ترسم ما هي صور مثلا يعني بروح، هي صور كاريكاتير يمكن تكون يعني تعابير شغلات يعني مو مثلا يعني هي اللي نشوفها في التلفاز لديها ماشي. هذه أشد تحريم. هؤلاء يقال لهم أحل ما خلقتم، يعني وصلت القباحة. ما بقول الكفار، الكفار لازم لهم لا خلق لهم، لكن المسلمين من كاليون وقع نظر جئون مرة. البشر يلبسون ألبسة، ألبسة دبر حيوانات نشر ذلك. ما عجبكم خلق الله، ولقد كرمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر وفضلناهم على كثير مما خلقنا تقديرا. ما عجبكم خلق الله حتى يلبسوا في القمر كبير قبيح مثل قمر البضع، في الذنب طويل مثل ذنب الفرد. يا غريب، مضى بي الظلم أخذ أرجون باطيز الخلف هذا. يعني شيء غريب جدا، هذا أشد تحريما من الصور هذه الفوتوغرافية وغيرها. شو رأي يا أخوان؟ ما بين رأيك يا شيخ؟ لا تبدين عليه شيء. لا تخليش من طبقة. لو كبرنا رأس الزمزمة من هون بشكل كبير، أو طلعنا علينا برا، أو كبرنا وخاروا، هذا أن نبطل فيها حرمة لأنه بطلت تشبه الدور. هذه طريقة يعني تحايل على صورة البني آدم اللي الله خلقه عليها إلى صورة كاريكاتورية، يعني يقول إنه بهذه الطريقة بيبعد عن الحرمة يعني. أيوة، هذا يقول إيه حتما يقول بأنه تصوير الإنسان كما خلقه الله، تصوير الإنسان كما خلقه الله بالكاميرا يقول طبعا. هذا يقول إيه اللي بيقول الصورة جاهزة، لو صور الإنسان بالكاميرا هي أجود عنده، أليس كذلك؟ لو صورة من مخيلته، كيف الإنسان هذا؟ صورة من مخيلته مثل ما كنا نحكي، شو بيقول عنها؟ صور يعني كل الصور محرمة، كل الصور محرمة. هذا أشد تحريما، لأنه هون في تغيير لخلق الله، مع تصوير في تغيير لخلق الله. ورسول يقول من صور صورة. أنا أذكر لإخواننا بمثل المناسبة، لما كنت في المدرسة الابتدائية كان أستاذ الحساب والهندسة كان ماهر في التصوير. لما يخرجوا الطلاب للفسحة يحط الكرسي ويتفرج، هذا بمد هذا مضرب الثاني للآخرين، هو رسام بجنبه اللوح الأسود. كيف ولد يعجب وصوصه؟ تعال ولد وقف هون، طلع ايه لحظات تطع صورة ولد على اللوح. هذا جاهز؟ مو جاهز. هذا هو الذي قصده الرسول، من صور صورة كل فان ينفخ الروح، الروح هي وليس بذاته. الآن الكاميرا أدق من الصورة اليدوية. يقول بعض الجماعات لما يدين غيرها هي الكاميرا ما كانت موجودة، الصورة هي مو صورة، وهذا مصور يصور بالكاميرا ومصور عراق. الرجل قال هو المصور في النار. خلص نقاش مع بعضه. لأن نقطة بالذات يعني هو ابن الآلي ما كان موجود. قال طيب شو رأيك؟ تعرف أنت في معامل في أوروبا ضخمة جدا تصنع الأصنام والتماثيل اللي شو بيسميها الوخام من معدن من دروز من شو بيسموه كمان هذا عبارة عن معدن ذوى التزوير يصب في مكان كبس الزر تطلع الأصنام في آخر القط أصنام كاملة كبس الزر مثل كبس الزر تبع الكاميرا من هذا الجود قال لا من هذا ليه قال هذه تماثيل قال نعم تماثيل لكن الآلي ما كانت الآلي بزمن رسول الله أنا مو خلافنا أنه يسورة ولا تكرار خلافنا أنه الصورة هي صورت بآل لم تكن في عهد الرسول لأنها لم تكن في عهد الرسول جوزتم الصورة الناتجة من الآل هي فهي أنا جبت لك آلة بطالة صورة جثة منها أي ما جوزتها مع أن الآلة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.